الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن الملك جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن أحدا قبلك؟ فقال له: إذن له يا جبريل. ودخل ملك الموت وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخبرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن للأنبياء خصائص قد اختصوا بها عن غيرهم، ومن جملة تلك الخصائص أنهم يخيرون عند الموت قبل قبض أرواحهم بين البقاء في الدنيا مدة معلومة وبين اللحاق بالرفيق الأعلى. وهذا التخيير ثابت في الأدلة الصحيحة الصريحة، فقد روى الإمام البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيها أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: في الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآية. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه يخير. وفي رواية عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول: في الرفيق الأعلى. وفي الصحيحين من حديثها لما دخل عليها أخوها عبد الرحمن، القصة طويلة، لما أخذت سواكه وقضمته ودفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رفع يده أو أصبعه إلى السماء فقال: في الرفيق الأعلى، ثم قضى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يعني أنه لما خير اختار الله عز وجل والدار الآخرة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام شامل في جميع الأنبياء والرسل. فقد ثبت في الصحيح أن ملك الموت جاء إلى موسى فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله عليه عينه فقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال موسى: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. فإذا الحديث الذي ذكره السائل لا تحضرني الآن صحته أو ضعفه، ولكن يحضرني صحة معناه، وأن السلف متفقون عليه، ويكفي في إثبات صحته تلك الأحاديث التي ذكرتها، والله أعلم.